إن كان صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما وآية لهم أنا حملنا قالوا يا ويلنا من بعثنا من

فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون.